والسؤال: أيهما أفضل، التعجل أم التأخر؟ والجواب: لمن اتقى. القصة ليست قصة تعجل أو تأخر، القصة قصة القلب، القصة قصة التقوى، قصة تعظيم الشعيرة. اليوم يوم التعجل، تعجل، ارجع إلى مكة، ارحل من منى، ولكن بقلب محب لا بجفاء. اتركها إن شئت، ارحل إلى مكة لا حرج، مبروك الحج، الحمد لله الذي ختم لك، ولكن بتقوى لا بجفاء واستعجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس البر في الإيضاع، مش شطارة أنك تخلص الأول، ليس الفوز أن تنتهي أولا، وإنما الفوز في التقوى. فتحسس قلبك وانظر في قلبك ماذا يحتاج. يحتاج أن يبقى في منى أكثر، رجاء أن يتلبس بالحج أكثر، أم يحتاج إلى العودة إلى مكة ليستمتع بالكعبة أكثر، أم يحتاج إلى الذهاب للأسواق، أم يحتاج للمكث في السكن؟ أنت أدرى بقلبك، تحسس قلبك. الأفضل أن تتقي الله، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. فمن وجد أن قلبه يحتاج أكثر إلى المكث في منى فليبقى، ومن وجد أن سلامة قلبه في العودة إلى مكة ليصلي في الكعبة ويستمتع بها فذاك أفضل. وإن شئت مني نصيحة، فإن كان مكثك في مكة سيطول بعد العودة من منى فامكث في منى، تأخر. وإن كان مكثك سيكون قليلا في مكة وستنصرف منها فعد وتعجل واستمتع بالكعبة ما تبقى من ساعات، وبالنظر إلى الكعبة ما تبقى لكي تودع الكعبة وتتقن وداعها. المهم لمن اتقى، المهم لمن اتقى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. من فصول مدرسة الحج فصل اسمه الرجم. الرجم رمي الجمرات. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وأما رمي الجمار فإنه يكفر عنك بكل جمرة ترميها موبقة من الموبقات. رمي الجمار، ورمي الجمار شرع لذكر الله عز وجل. وفي الحقيقة أن هناك غلو في رمي الجمار، نعم هناك غلو في رمي الجمار. من الناس من يرمي بحصيات كبيرة جدا وبأحجار كبيرة جدا، ومنهم من يرمي أعزكم الله بالأحذية، ومنهم من يرجم بالأخشاب وغير ذلك، ومنهم من يشتم ويسب وهو يرجم. خطأ رسب في هذا الفصل من فصول مدرسة الحج. ولكن إن كنا نواجه هؤلاء الذين يغلون ويبالغون في الرجم فلسنا مضطرين أن نواجه هذا الغلو بالجفاء، فنقول: لا شيطان ولا شيء، لا شيطان ولا شيء، لماذا هؤلاء يشتمون ويفعلون؟ إنه نسك، مجرد نسك، إننا فعل يعني مجرد نسك، لا شيطان ولا شيء. لا شيطان ولا شيء، كيف لا شيطان ولا شيء؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. إننا حين نطوف نذكر طواف الملائكة بالبيت المعمور. نحن لا نطوف بالبيت المعمور، ولكن نطوف بالكعبة المشرفة، فنمتثل ذلك حين نسجد ونصف في الصلاة. لسنا ملائكة، ولكن نصف كما تصف الملائكة. حين ننفس عن يسار، ندفل عن يسارنا إذا رأينا والعياذ بالله كابوسا في المنام، فإننا لا نصنع شيئا لا معنى له، وإنما نحن ندفل على الشيطان الرجيم فيصيبه ذلك ويسرعه. حين نرجم نحن نرجم الشيطان. لا تقل أين ذلك الشيطان، إنها جمرات نحن الذين بنيناها. أقول لك إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الشيطان ترجمون. إن هذا الرجم يصيب الشيطان الرجيم، إن هذا الرجم حقيقي وليس لعبة. وآه لو رأيت العلماء كيف يرجمون ويتأثرون ويخشعون حين ترجم. تخلص من ذنوبك، أرجم سيئاتك، أرجم معاصيك، أرجم أمراض قلبك، أرجم فعلا، أرجم بحق، أرجم بتصديق، أرجم بيقين. حين ترجم بهذه المشاعر ستلتفت إلى الكعبة وتدعو دعاء طويلا لا يكف فيه دمعك، لا يكف فيه دمعك، كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. حين ترجم سبحان الله، وحين نرجم بجمرة صغيرة جدا. هذه عبرة، أن الشيطان عدوك مهين، كيده مهما كان فإنه ضعيف ومخزي. انظر كيف نرجمه بجمرة صغيرة في حجم الحمصة، سبحان الله. حين ترجمه بهذه يسرع. الأمر أهون بكثير مما يفعله الناس. هذا هو الشيطان، هذه هي حيلة الشيطان، هذا هو سلاحنا ونحن نضرب الشيطان. لا نحتاج إلى مفاعل نووي لاستخراج الجمرات التي سنرجم بها الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. خذ هذا الدرس من مدرسة الرجم، أنك تستطيع أن تغلب الشيطان بأقل شيء. وهنا يحين السؤال، يا ترى أين تذهب الجمرات؟ أين تذهب الجمرات من لدن آدم إلى اليوم والحجيج يرجمون الجمرات؟ فأين تذهب الحصيات؟ هل هذا السؤال يحتاج إلى كشف سر؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا ترى أين تذهب الجمرات التي يرجم بها الشيطان؟ تنتشر مقاطع الفيديو على يوتيوب وغيرها. أخيرا اكتشف أين تذهب الجمرات وترى لودرات وهي تحمل الحصى. في الحقيقة أن هناك أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن أبي سعيد الخدري، وعن سعيد بن جبير رضي الله عنهم، أن الحصى قربان، فما تقبل رفع، وما لم يتقبل بقي. لا أقول هذا الكلام لكي تقيسه بنظرك، وإنما لتوجل ولتفهم أن رمي الجمار ليس لعبة، ليس لعبة، وإنما هو نسك، شريعة، جد، شيء مهيب، شيء جليل، شيء مما يتعبد به لربنا. وحين ترجم ويشرع لك بعد كل رمية دعاء، تستشعر أنه عمل ذو خصوصية قبول، ذو خصوصية قبول، أنه عمل صالح. قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فحين يأتي الكلم الطيب الدعاء مع العمل مخصوص، فهو عمل صالح وعمل مهيب. فينبغي أن تفكر 1000 مرة، هل ستتقبل هذه الرمية أم لا؟ فكر في ذلك، لا تفكر أين تذهب الحصيات، ولكن فكر هل سيتقبل الله منك أم لا؟ واسمحوا لي بطريفة، ونحن في العيد أحكي لكم طريفة، أن شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله تعالى كان في حجة من الحجات، وبجواره شيخ من المشايخ المشاهير والممكنين والكبار الذين يتساهلون جدا في إباحة الأمور التي نهت عنها الشريعة. فكان الشيخ يجلس بجوار شيخنا، فكان يأتيه الناس يستفتونه، فإذا جاءه أحد يستفتيه ويقول له: يا شيخ لو سمحت، هو يجوز نعمل كذا؟ فيقول ذلك الشيخ المسكين: حلال حلال. يا فضيلة الدكتور، ممكن نعمل كذا؟ فيقول: حلال حلال، يجوز يجوز. فجاءت امرأة، شيخنا الشيخ يعقوب قاعد يقزم غيظه مع كل سائل ومع كل جواب، يقزم غيظه. فجاءت امرأة وقالت: يا شيخ، هو ممكن لما يكون الباص معدي كده من جنب الجمرات، الواحدة مننا تشاور كده على الجمرة وتقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتنوي إنها رمت الجمرات؟ فقال لها: نعم نعم، يجوز يجوز. فانتفض الشيخ يعقوب وقال: هي هو ده، هو إيه، هو إيه اللي يجوز يجوز يجوز يجوز؟ يا سبحان الله، يعني أنا أتعجب كلما ذكرت هذه القصة، أقول يعني أنتوا بترقوا الجمرات؟ يعني هنرقيها؟ هنبخر الجمرات؟ لا. فالذي يتساهل في شأن الجمرات، ويتساهل في الرمي، ويتساهل في أمر الحج، أنت تتساهل بنفسك. إن المزارعين الفلاحين يقولون: اللي يضحك على الزرع، الزرع يضحك عليه. إذا سقى كل الناس الزرع في أوانه، وتكاسلت أنت وقلت: سأسقي في أي وقت، سيجني كل الناس فواكههم وثمارهم، وستمكث أنت تنتظر أن يأتيك الثمار فلا تجد. حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، أتقن هذا الحج، لأنك تريد حجا ترجع به مغفور الذنوب وقد عفى الله عنك. استفد من مدرسة الحج سر التعظيم. ويا أسرار المحبين، بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا والمروة اسعي وافرحي، وإلى عرفات العرفان قومي وتضرعي، ومن مزدلفة إلى منى نولي المنى ثم ارجعي، فإذا قربت القرابين فقربي الروح ولا تمنعي. أيها الأحباب، شددوا الشوق إلى بيت الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانحون.